خمسة أشياء: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم. وقد ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على أهل الإبل 100، وعلى أهل البقر 200، وعلى أهل الشاة 1000 شاة. ولكن في إسناده ما فيه، ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية رجل 12,000 درهم، كذلك إسناده فيه ضعف. ورد بأسانيد متعددة، قد يقال بأنه يقوي بعضها بعضا. ويترتب على هذا الخلاف، لو أن من عليه الدية أحضر أحد هذه الأصول غير الإبل، فهل يلزم أولياء الدم بقبوله؟ قال المؤلف: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير. وقوله الحر لإخراج المملوك، فإنه إذا أتلف فالواجب فيه قيمته، والمسلم لإخراج الكتاب والمجوسي، سيأتي البحث فيهم. وقوله طفلا كان أو كبيرا، لأن الأطفال يساوون الكبار في مقدار الدية، فلا فرق بين ابن سنة وابن 70. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في النفس 100 من الإبل، ولا تختلف مقادير الدية باختلاف المهن أو باختلاف المكانة الاجتماعية أو باختلاف الغناء الغنى والفقر، كل هذه عوامل غير مؤثرة في الدية. هل كنا في الزمان الأول الدية 100,000 ثم أصبحت 300,000، ما المعيار في هذا؟ قلنا بأن أصول الدية متعدد، فنقول ننظر إلى قيمة 12,000 درهم. وإن قلنا أو قيمة 1,000 مثقال من الذهب، كم جرام الفضة بالريالات؟ مثلا في الذهب 1,000 مثقال ذهب، والمثقال 5 جرام، هي 1,000 5,000 في قيمة الجرام، تختلف ما بين وقت وآخر. وإن قلنا أصول الدية 1 هو الإبل، حينئذ ننظر إلى قيمة 100 من الإبل من أواسطها. قال: ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، أي أن المرأة على النصف من دية الرجل، هذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة ولم يرد عنهم ما يخالفهم. ويدل عليه ورد في حديث عمرو بن حزم: المرأة على النصف من دية الرجل. وما ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: تماثل المرأة الرجل في الدية حتى يبلغ 1/3 من ديتها، تبلغ 1/3. ولا فرق في هذا بين الصغيرة والكبيرة. أما المملوكة فالواجب فيها القيمة. قال دية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة، أي أنه على النصف، لحديث دية المعاهد نصف دية المسلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، ويقول هما سواء. مذهب الجمهور أقوى لهذا الحديث، هو حديث جيد الإسناد. قال ودية المجوسي الحر 800 درهم. اختلف في دية المجوسي على 3 أقوال، قول يقول بأنها تماثل دية المسلم، وقول يقول بأنها تماثل دية المعاهد على النصف من دية المسلم لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والقول الثالث أنه 800 درهم. قال والمجوسية على النصف، أي المرأة المجوسية على النصف من دية المجوسية الحر. قال ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، أي أن المرأة تماثل الرجل في الدية حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أصبحت على النصف. ولذا قال لو قطع 3 أصابع حرة مسلمة فإنه يلزمه 30 بعيرا كدية الرجل، فلو قطع الأسبوع الرابع ردت إلى 20، لكن لو قطعه بعد البرء فهذه جراحة جديدة. لماذا؟ لأن الأصابع الأربعة ديتها أكثر من الثلث فناصفت الرجل، بينما دية الثلاثة أقل من دية الرجل من ثلث الدية، وحينئذ تماثل دية الرجل. قد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال هذه هي السنة، ثم ذكر مسائل تغليظ الدية، والعلماء لهم 3 أقوال في تغليظ الدية. القول الأول بعدم تغليظ الدية مطلقا، القول الثاني أن التغليظ في الأسنان، أن التغليظ في أسنان الإبل، والثالث أن التغليظ يكون بزيادة العدد. قول الثالث هو مذهب أحمد، وهو خلافا لجماهير أهل العلم. وأما عن أسباب التغليظ فثلاثة أمور، أولها القتل داخل حدود حرم مكة، والثانية القتل حال الإحرام، والثالثة القتل في الشهر الحرام. وبعضهم يستبدل الشهر الحرام بكونه من ذوي الأرحام. وقد ورد عن جماعة من الصحابة هذا التغليظ كعمر جماعة. قول الجمهور بأن الدية لا تغلظ، لأن الأحاديث الواردة في العاقلة في الدية لم تذكر التغليظ. تاوى الصحابة لا يصح أن تخصص عموم الحديث. قال وإن قتل مسلم كافرا عمدا فحينئذ لا قصاص لاختلاف الدين، لكن يتم إضعاف الدية، قضى به عثمان رضي الله عنه. أما دية الرقيق وهو المملوك قول الجمهور أقوى حمك الله. ودية الرقيق قيمته، فلو أتلف متلف العبد المملوك فإن يجب على المتلف القيمة، لأن الرقيق يملك ويباع ويشترى فوجبت قيمته. وذكر المؤلف دية الجنين، والمراد بالجنين ما كان في بطن أمه، سمي بذلك لأنه مستتر، لأنه مستتر. قال: إذا جنى على الحامل فألقت جنينا حرا مسلما فديته غرة. المراد بالغرة المملوك، قيمتها عشر دية أمه، أي عشر دية أم الجنين. تقدم معنا أن الدية بالنسبة للمرأة تختلف، دية المسلمة غير دية الكتابية غير دية المجوسية. فإذا كانت الأم مسلمة حرة فإن دية جنينها خمس من الإبل، يعني دية الأم كم؟ لأن دية الأم خمسون، فالعشر خمس. وقد ورد في ذلك أن امرأتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين عبد أو أمه، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، كما ورد ذلك في الصحيح. إذا تعدد الجنين فكانت حاملا بتوأم فتعدى وألقت الأجنة، فحينئذ تتعدد الغرة. هذا بالنسبة لدية الجنين الحر المسلم، لكن دية الجنين الرقيق فكذلك عشر قيمة أمه. وهكذا الجنين الذي يحكم بأنه كافر لكون أبويه كافرين يحكم فيه بغرة تكون قيمتها عشر دية أمه، مع اختلاف الدية باختلاف الدين على ما تقدم. قال: وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيهما في الحي، يعني لو أنه ضرب بطنها فسقط الجنين حيا وكانت قد حملت به مدة يعيش الحمل فيه أكثر من ستة أشهر، فحينئذ نوجب الدية كاملة، ليس الدية الجنين عشر الدية. لماذا؟ لأننا حكمنا بحياته. وإن كان رقيقا فقيمته، إذا كان الساقط رقيقا خرج حيا ثم مات، حينئذ نوجب القيمة، لأنه إذا أتلف العبد المملوك الواجب قيمته، يعني يمكن بيعه، فبالتالي لا نحتاج إلى البحث في ديته. وإن اختلف ولي الدم والقاتل في خروجه حيا أو ميتا، فالجاني يقول خرج ميتا لا يجب علي إلا عشر دية أمه، و ولم تقول خرج حيا فيجب فيه دية كاملة، فحينئذ يصدق قول الجاني بيمينه، لأن الأصل، لأن ما يدعيه الجاني قدر مشترك بينهما، والأصل براءة ذمته. قال: ويجب في جنين الدابة لو اعتدى على دابة وكانت حاملا فأسقطت جنينها، فبالتالي نقول هو بمثابة قطع جزء من أجزاء هذا الحيوان، وبالتالي يجب ننظر إلى مقدار النقص في القيمة. لما كانت حاملا قيمتها كذا، فلما سقط جنينها قيمتها كذا، فنقدر قسط ما بين، نقدر قسط الدية في قيمة أمه قبل الجناية وبعد الجناية. ثم ذكر المؤلف فصلا في دية الأعضاء، وأورد فيه قاعدة أن مقدار الدية بحسب ما في البدن من ذلك العضو، تالي إذا أتلف عضوا لا يوجد في البدن مثله فعليه دية كاملة. من أمثلة ذلك اللسان، لا يوجد عند الإنسان إلا لسان واحد، يجب دية كاملة، ومثله الأنف والذكر. قد ورد ذلك في حديث عمر بن حزم في الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. أما إذا كان ذلك العضو في الإنسان منه اثنان، فنقول مجموعهما يجب فيه دية، وأحدهما يجب فيه نصف الدية. أمثلة ذلك: لو قطع اليدين أو قطع إحدى اليدين أو قطع الرجلين، هنا فيه اثنان، أو فقع إحدى العينين أو الأذنين أو الحاجبين أو الثديين أو الخصيتين، ففي مجموعها دية كاملة، وفي بعضها نصف الدية. وقد ورد ذلك في آثار مرفوعة وموقوفة. أما ما في الإنسان منه ثلاثة فإذا أخذ الثلاثة وجب الدية كالأنف، وإذا أخذ جزءا منه ثلثا منه سقط عنه من الدية بمقداره. فالأنف فيه المارن وفيه الجانبان، كل واحد منه له حكم مستقل، فإذا رفعها كلها فيه دية كاملة. وما في الإنسان منه أربعة فإن الدية لا تكون إلا إذا فقد الأربعة، ما إذا فقد أحدها ففيه الربع. كذلك ما كان في البدن منه عشرة فالدية تجب بإتلاف العشرة كاملة، وأما إذا أتلف البعض فبمقداره. عشرة أصابع فيها دية كاملة، الإصبع الواحد عشر الدية، عشر من الإبل، وكلها سواء في هذا الباب، ما يفضل بعض الأصابع على بعض. كان عمر يفضل بعض الأصابع على بعض، فما بلغه الخبر ترك اجتهاده. قال: وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية. الأنملة جزء من العظم، فإن كان من الإبهام فالإبهام ليس فيه إلا اثنتان، وبالتالي في إحداهما نصف عشر الدية، وفي كليهما دية الأصبع كاملة اللي هو عشر الدية. مثله لو قطعت ثلاثة أصابع كم فيها من دية؟ ثلاثون من الإبل. ومثل هذا في أصابع الرجلين، تقدم معنا أن عمر كان يرى التفاضل في ما يعطى للأصابع في دية الأصابع، فيقول الإبهام فيه 15 والخنصر فيه 7، وهكذا في تقسيم عنده. أما بالنسبة للأسنان ففي السن الواحد 5 من الإبل، وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث. تقولون العشر 10، ثلث العشر 3 وثلث، كذا. فالأنملة من الأصبع فيها اللي هو 3 من الإبل وثلث بعير. لا ما يجبر، يبقى على ما هو عنده، يعطيهم ثلث ثلث أو قيمته. أما بالنسبة للأسنان فهي أيضا متساوية في الدية، يجب في السن الواحد 5 من الإبل، وقد ورد ذلك في حديث عمرو بن حزم عمرو بن شعيب في السن 5 من الإبل، حديث الآخر في الأسنان 5 5. قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره. أما إذا قدر أنه أذهب نفع عضو لكنه بقي العضو، فحينئذ نقول بقاء العضو ليس نافعا، وبالتالي تجب الدية كاملة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن دية المنافع في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد سؤال كيف مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ طيب تأصيل. أيوة، قول الصحابي إذا كان هناك إجماع سكوتي اعتبرناه، قلنا هذا إجماع سكوتي. عند اختلاف الصحابة لا نستدل بقول بعضهم على بعض. نعم، لا الصحابة مختلفون، هذه في مسألة تغليظ الدية، في مسألة تغليظ الدية الصحابة اختلفوا، لم يكن هناك إجماع. صح، هذا في العمد جوز الأمر إليهم فيصطلحون على كيف شاء. خطأ في دية مقدرة من الشرع، ما هو بعد صلح، هذا إبراء في الدية. فقتلوا الخمطة إذا تنازلوا عن البعض هذا إبراء، بخلاف ما إذا وضعوا أقل من الدية في القتل العمد، هذا الصلح. هذا مبني على مسألة هل واجب أحد الأمرين، الدية أو القود، أو أن الواجب القود عينا. نعم، هل يجوز التصالح على الأقل؟ نقول ما في حاجة للتصالح، يكون إيش إبراء الأقل، ما عليهم القبال. كلام في الوارثين، هل تنازلون ولا ما يتنازلون؟ القبائل ما يلزمهم حكمهم. أحكام الطواغيت سم نمشي واليف، هذا طاغوت واليف سلوم عندنا يسمونه السلوم. يسمونها سنينة. سنين. سنينة. فعل هذا في أحكام العاقلة الدرس بعد القادم. باب العاقلة. استعجل. يعني ورد في أحاديث والنظر يدل عليه على الرجل من المهام والمسؤوليات ما ليس على المرأة، والناس تحتس قلوبهم بقتل الرجل أكثر مما تحتس بقتل المرأة. إيش؟ ما في مساواة. الآن نحن نبحث عن عدل، ما نبحث عن مساواة. يعطى ما يتناسب معه، وإن تساووا في تكاليف لكن بينهما فرق في تكاليف أخرى. نعم. أظن ابن القيم تكلم عن هذه مسألة، تكثر الكلام فيها ونحسن من تكلم فيها. الحكمة في التفاوت بين الرجل والمرأة في الدية، لابد تجزئ حيث تكون مجزئة في الوضحية. إليك. إيش عمر؟ لم كان يرى ذلك، ثم لما بلغه الخبر. إيش؟ عمر بن الخطاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.